لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين Hallelujah. يَقْبُضُهُمْ عَلَى غَدًا يَغْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قل لا يشعرون Come on.